أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. أما بعد يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤيا ليس مجرد تعبير أيها الإخوة، كما ربما لاحظتم يوسف عبر معطيا في نفس الوقت أيها الإخوة، عبر تعبيره معطيا خطة، إنجاز التعبير بلغة عصرنا كما يقال 25 خطة، 25 أيها الإخوة على مدى 15 سنة لتدبير هذه الحالة المجهدة العجيبة عبر تعبيره للرؤيا عليه الصلاة والسلام. قبل أن نمضي في تفسير الآيات، أود فقط أن أذكر بأن أخانا الفاضل إبراهيم الخولي الإسكندراني بعد الدرس بارك الله فيه بالأمس نبه على أن عاصمة الهكسوس في أيام طبعا يوسف وقبله وبعده لم تكن على ضفاف النيل، بل كانت في أعماق الصحراء، ولذلك أيها الإخوة كانت معظم الأراضي تسقى بالمطر، وإنما يسقى بماء الفيضان الأراضي الزراعية لتكون على جنبتي أو كنفتي النيل. وهذه ملاحظة علمية جيدة يعني لها أصل تاريخي فبارك الله فيه. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. بعد أن سمع أيها الإخوة الملك تأويل هذه الرؤيا من الرجل الذي أرسل وهو ساقي، ماذا قال؟ ائتوني به. يريد أن يرى يوسف الآن، يريد أن يرى هذا الشخص الذي أوتي بسطة وسعة في العلم أيها الإخوة، علم تعبير المنامات أو الأحاديث. فلما جاءه الرسول الساقي نفسه وربما رسول الملك، جاء يوسف عليه السلام في سجنه، أبى يوسف أن يعود معه للقيا الملك، أبى، قال: لا، ألا أخرج هكذا؟ وإنما لابد في البداية أن تثبت وأن تتبرهن براءتي. أريد أن يعرف الملك لماذا أدخلت السجن. طبعا هو أدخل أيها الإخوة في حالة زرية، حالة تبعث على البكاء والرثاء. أبو صالح رضوان الله عليه أحد يعني كبار التابعين من رواة ابن عباس يقول: كان ابن عباس كلما حدث بهذا الحديث يبكي. ما هو؟ بعد أن بدا لهم أن يسجنوا، أركبوه على حمار أيها الإخوة، وضربوا عليه بالطبول وطوفوا به في شوارع المدينة، ينادى على رأسه العبد الكنعاني أو العبد العبراني يوسف، راود زوجة سيده فجزاؤه السجن، فضحوه. هذا ما يعرف في يعني مصطلحات الحضارة الإسلامية لدينا بالتجريس، مثل التجريس في حضارتنا، يركب الشخص المجرم أو المتهم على حمار لكن بالمقلوب وينادى عليه، فضيح بجلاجل يعني. فكان يقول أبو صالح: كان ابن عباس كلما حدث بهذا يبكي. هكذا يحصل مع نبي عظيم، هكذا فضيحة. فيوسف يريد الآن أن تتبرهن براءته وأن تثبت عدالة قضيته. قال: لا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعجب رسول الله ويعجبنا من صبر يوسف ومن عفته أيضا ومن حرصه على على سمعته. يعجب، قال: أنا لو كنت مكانه طبعا بالحري النبي لن يجيب أيضا، ولكن هذا من باب التواضع وهضيمة النفس، من باب التواضع وهضيمة النفس. فصلى الله وسلم على سيد المتواضعين مع كونه سيد الخلق أجمعين. قال: ارجع إلى ربك أبا فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إيش قصة تقطيع الأيادي هذه؟ إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن؟ إذن رجع الرسول، يوسف لم يأتي معه أو طرع عليهما ما أمر به يوسف، فاستحضرهن الملك واستفصلهن، طلب منهن ماذا؟ الإدلاء بالتفاصيل. استحضرهن واستفصلهن: ما خطبكن؟ من خطب يخطب، ومنه الخطب وهو الأمر الجلل، الأمر الجلل، ما خطبك؟ ما شأنك؟ بعضهم قال على الأمر جللا كان أو صغيرا، والظاهر أنه الأمر الكبير، ما خطبكن، ما شأنكن، ما أمركن، إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وأتينا إيه بمن حرف الجر الزائد لتأكيد أيها الإخوة إيه نفي إيه نفي السوء عن جانب يوسف. حاشا لله ما علم عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني حصل الحق. هذه حصحص هي حصة، مثل كب كبكب، يقال كب أو كبكب، أحص أو حصحص. إذا انكشف وبان ولاح، برح الخفاء كما تقول العرب، برح إيه الخفاء، بان الأمر. حص ما أصل الحص؟ حص يحص حصا، إذا نزل شعر رأسه أو لحيته بمرض أو بحلق، في أمراض معينة أيها الإخوة، أو بحلق ينزل فيقال إيه حصت لحيته، حص شعره إذا نزل. طبعا إذا نزل يظهر ماذا؟ الجلد يروح أبيضا نقيا. هذا هو. إذا تذكرون قبل ربما يعني ما بعرف 13 سنة في محاضرة الاستنساخ استشهدت ببيت لشاعر جاهلي يقول ماذا أذكره الآن، يقول وبنو الجهيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشابه الألوان. يقولنا الاستنساخ هذا مش شيء طيب أن يكون الناس متشابهين، فهذا الشاعر الذكي طبعا يرى التشابه علامة سيئة جدا. يقول وبنو الجهيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشابه الألوان. ما معنى حص اللحى؟ ليس لهم لحى، كان عندهم مرض ثعلبة شيء معين تنزل شعور لحاهم. بعض الناس حتى لا تبقل لهم لحية، لا تبقل لهم لحية ولا يطر لهم شارب، فقال كلهم حص اللحى، من حص يحص حصا، هذا هو الحص. المهم قالت الآن حصحص الحق، أنا رتوه عن نفسه وأنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله ليهدي كيد الخائنين. قيل إنه من كلام زليخة. وما معنى لم أخونه بالغيب؟ في حال غيبته الآن، يوسف لم يأتي، يوسف في السجن، التحقيق جار في في قصر الملك أيها الإخوة في البلاط، ويوسف لا يزال في سجن عليه السلام. فقالت نعم هو كما نقول بالعامية، نقول هو غائب وملائكته حاضرة، هكذا نقول، صحيح هو غير موجود وأنا لن أكذب عليه في غيبته، سأقول الحقيقة. فالحقيقة أنا أنا المريبة وأنا المتهمة، أنا المجرمة، أنا التي راودته، هو لم يفعل. إذن قولها ليعلم أني لم أخونه بالغيب ينم، بل ينادي، بل ينادي بأعلى صوت على أن حبه لا يزال في قلبها مستحكمة، لسه بتحبه وتعشقه، ولذلك دافعت عنه الآن، فضحت نفسها. طبعا هذا ينزل ينزل رأسه زوجها، يرغم أنفه التراب، قالت لا أنا اللي فعلت هذا، ما بديش كمان أنا أكذب عليه في غيبته. وقيل هو من قول يوسف عليه السلام، يوسف لما بلغه نتيجة التحقيق، هي التحقيق وهي النتيجة، النساء اعترفنا والمرء اعترفت، قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب. أنا أرجح أن هذا القول من قول مين؟ من قول زليخة حقيقة. تعرفوا لماذا؟ لأنه لم أخنه بالغيب، العزيز يعرف هذا، انتبهوا، هذا لم يتفطن له كثير مفسرين، العزيز عرف هذا وأقام عليه شاهد بينة لا ترد يا إخواني، ولا صحيح، وقال لها أعرضي عن هذا يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأيقن واستيقى أنها هي هي التي جنت أيها الإخوة، وليس هو الجاني بل هو البريء المظلوم. فهذا الأرجح أن يكون من كلامها هي، من كلامها هي. ذلك العام أني لم أخونه بالغيب وأن الله ليهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. نعم هنا ينتظم هذا، تقوله زليخة نعم، لكن يقوله يوسف لابد أن نحمله على هضيمة النفس مرة أخرى، نقول قال يوسف من باب تبرئة النفس، لا هو بريء ومعصوم يا أخي، لماذا هذا التكلف؟ الأرجح أنه من كلام زليخة، هذا ما أرتاح لي، وما أبرئ نفسي هذا من قول زليخة، إن النفس لأمارة لم تقل لآمرة. طبعا مش نفس زليخة، والله نفس كل واحد فينا، النفس مش مجرد آمرة، أمارة، هذا بناء مبالغة، بناء أو صيغة أو وزن مبالغة. لماذا؟ لكثرة دفعها في المهاوي وقودها إلى المغاوي، لكثرة دفعها في المهاوي وقودها إلى المغاوي. النفس دائما تدفعك إلى المهواة، إلى ما يرضيك في الدنيا والآخرة، وتقودك إلى إلى ما فيه غوايتك والعياذ بالله. ولذلك قال أمارة، ولم تقل آمرة، وإنما أتت بالمبالغة، إلا ما رحم، يعني إلا من رحم ربي من عباده بالعصمة أو الحفظ ونحو ذلك. وقال الملك، أشوف إذا إلى الآن واضح أن يوسف ليس موجودا، ليس ثمت يوسف، ليس ثمت، الآن سيأتي يوسف. وقال الملك بعد أن انتهى التحقيق وهذه النتيجة، ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا الرجل عنده مثل هذا العلم، مثل هذا العقل الوافر والرأي الساجح الراجح أو المسلك المستقيم الطهور أيها الإخوة، والعلم بتعبير الأحلام، وهو أيضا عفيف نقي الجانب طاهر الذيل بريء الساحة، هذا لابد أن نجعله من خلصان، يقال خلصان وخلصاء، خلصان وخلصاء، لابد أن نجعله من خلصان وخلصاء، هذا معنى أستخلصه، أريد أن أجعله من خلصائي أو خلصاني لنفسي، سأجعله من خاصته، يعني يريد أن يملكه. طبعا انتبهوا في الأداب القديمة، وهذا القرآن أعرب عنه، أي منصب كبير يقال له ملك، مش شرط أن الملك لحاله هو الملك، لا، حتى الوزير يقال له إيه؟ ملك، بس ملك دون الملك، انتبهوا. ولذلك إيش؟ يوسف أوتي ماذا؟ الملك، وأنا صحيح، قد أيتني من الملك، أي ملك؟ وزارة هي كانت، وزارة المالية، وأنا صحيح، وزارة الخزانة العامة، بس الملك الملك كيف مصير من هو؟ الوليد ابن الريان، فانتبهوا لهذا، حتى لو قال في القرآن تناقض، هذا تعريف اللغة العربية جيدا أيها الإخوة، هذا نوع من الملك، الملك هو السلطان والعز والجاه ونفوذ الكلمة ووفور الحشمة ورفعة المقام. أستخلصه لنفسي. فلما كلمه أتى يوسف الآن وبدأ إيش؟ يحادثه ويجاذبه ويتشاور معه في مسائل يريد إيه؟ أن يرى رجاحة عقله. فلما كلمه، شوف مباشرة، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيون أمين، أو ظهر له وتبرهن كما قلت وفور عقله وسجاحة رأيه، وسجح برأيها ورجاحته وإلى آخر ما ذكرنا، قال له إنك اليوم لدينا مكين من مكون مكانة، إذا إيه؟ إذا ارتفع إيه؟ مقامه في عز وقوة وسلطان، مكون مكانة، ومكنته من الأمر، مكنته من الأمر فتمكن واستمكن، فهو مكين، فهو مكين، إذا كان له نفوذ كلمة، إذا كان له نفوذ إيه؟ كلمة، هذا هو إيه؟ التمكن والمكانة والمكين. إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال يوسف عليه السلام اجعلني الملك على خزائن الأرض. طلب ماذا؟ أي استوزر يوسف، استوزر، طلب ماذا؟ أن يصير وزيرا. واحد يقول هل يجوز هذا في حق فاضل فضلا عن نبي كريم أن يطلب المناصب؟ أي طبعا، هو نبي معصوم، لا يمكن أن يطلبه حين يطلبه إلا لماذا؟ إلا لبذل العدل وإقامة القسط بين الناس، إلا لبذل العدل وإقامة وإشاعة القسط في الناس أو بين الناس. اجعلني على خزائن الأرض إني، شوف التعليل عجيب، بكلمتين، حفيظ عليم، حفيظ أمين، لن أتخوض في ملئي فيما ليس من حقي، فسأحفظ الأمانة، أمانة الأموال هذه، عليم أي خبير بتدبير الشؤون وتصريف وجوهها، عندي قال له فكرة اقتصادية ممتازة، كيف ما عندوش؟ طبعا هو تعبير رؤية عجيب يا أخوان، كما قلنا خطة 25 أنقذت مصر فعلا، ومش مصر بس، أنقذت مصر ومارت البلاد المجاورة مثل بلاد كنعان، كما سيأتي في قصة إخوة يوسف عليه السلام. وكذلك مكننا، إيش وجه التشبيه مرة أخرى هنا؟ وكذلك، أي كما أخرجنا يوسف من السجن وأظهرنا براءته، لم نكتفي بهذا فقط، بل مكننا له أي معنى كذلك ومثل ذلك. إيش هذا الذلك؟ يعني إخراجه من السجن وإظهار براءته وتبريء ساحته، لا، لم نكتفي بهذا فقط وإنما ماذا؟ أضفنا عليه علاوة، وهي التمكين في الأرض. يتبوأ منها حيث يشاء، بوأته منزلا وبوأته من المنزل إذا أسكنته فيه، ذكرناها مرات كثيرة في هذه الدروس، صحيح؟ ومرت معنا يتبوأ منها حيث يشاء، لأنه أصبح ملكا وزيرا يستطيع أن يتخذ مقاما ومسكنا في أي مكان شاء، هذا ما قاله المفسرون. نوصيه برحمته من نشاء، كذا الآية واضحة، ولا أجر الآخرة واضحة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، لم يخفوا عليه، طبعا هم كانوا كبارا حين حين احتقبوا جريمتهم واخترفوا جريمتهم، لم ينسهم، ولا يعني ليس من شأنهم أن ينسوا، كانوا كبارا يعني ماذا؟ استقرت هيئتهم وخلقتهم، أما هو فكان صغيرا، والصغير حين ينمو ويستحكم خلقه ويتغير تتغير سحنته ويتغير شكله، لم يعرفوا لهذا السبب. ثانيا، لم يعرفوا لهيبة الملك، الملك يعطي الإنسان هيبة، يعمل أبصار، يقتل الأبصار، هيبة الملك والحشمة والخدمة مع طبعا طول الزمن. قال ابن عباس كان بين إلقائهم إياه في الجب وبين دخولهم عليه الآن 22 سنة، طبعا هذا اسم كان مش تقول لي ثنتين خبر كان مقدم شبه جملة كان بين كذا 22 سنة. طيب، فعرفهم وهم له منكرون، للأسباب التي ذكرنا، لطول إيش يعني لبعد العهد وطول مدة وتغير صحنة وهيبة الملك، لثلاثة أسباب والله أعلم. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز أيها الإخوة ويكسر وهي لغة قليلة، ويكسر وهي لغة قليلة يعني يقال جهاز وجهاز في لغة قليلة، في لغة إيه؟ قليلة يعني ليس كثيرا. الجهاز ما هو؟ هو ما يعد للمسافر من المتاع والزاد، ما يهيئ المسافر حين إيه؟ يريد أو حين يزمع السفر من متاع وزاد يقال له الجهاز، ومنه جهاز العروس وجهاز الميت. تجهيز العروس وتجهيز الميت وتجهيز من؟ المسافر، هذا هو الجهاز. ولما جهزهم بجهازهم، جهاز ماذا؟ هم الآن جاءوا لماذا؟ جاءوا يمتارون، جاءوا ماذا؟ يمتارون. ما معنى يمتارون؟ يطلبون الميرة، والميرة هي ماذا؟ نقل الطعام من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. يقال امتار ومار، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. على كل حال فجاءوا يمتارون لماذا؟ سنوات الجد الآن، هم جاءوا في سنوات الجد. شو القرآن فيه؟ فيه بلاغة. لابد أن تفهم أن السنوات العاديات قد مررن، قد إيه؟ وتصرمن. الآن جاءت سنوات ماذا؟ الجد. فاضطر إخوة يوسف أن يأتوا بلاد كنعان ومعهم إيه؟ البضائع البدوية، بعض المنسوجات ربما، بعض الأشياء كذا المجففة لكي يأخذوا إيه؟ من الغلال والحبوب والثمار ربما المجففة من مصر، لأنه في جد صار عم المنطقة كلها، عم إيه؟ المنطقة كلها بما فيها بلاد إيه؟ فلسطين، بيت المقدس وما حولها. على كل فجهزهم بجهازهم، شوف جهزهم بجهازهم، واضح أنه أوقر ركائبهم، أنه أوقر ركائبهم يعني أوفى لهم الكيل وأعطاهم إيه؟ عطاء إيه؟ بالغا، كان كريما معهم. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لماذا؟ هذا يؤشر أيها الإخوة، أو كما يقول يشير، يعني يشير أو يؤشر إلى مفاوضة ومحادثة تمت بينهم. يقول بعض المفسرين المؤرخين نعم حين أتوا قال لهم ما أنتم ومن أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان. قال جواسيس علينا، يعني أتيتم جواسيس، جواسيس علينا. قالوا ما هذا الله، إنما جئنا نمتار للشدة التي نزلت بنا، للشدة التي نزلت بنا وبالبلاد. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن أبناء نبي كريم معروف اسمه يعقوب، كان له ذكر مشهور في بلاد الشام، نبي كريم. وكم عدتكم؟ قالوا كنا 12، ذهب أصغرنا أيام ذاك عاد ما كانش كذا، ذهب أصغرنا وكان أحبنا إلى أبي فهلك في البادية أو في البرية. قالوا تاه وضل كذا، هو كذب جديد. راح مرة هيك بلعب كذا بتسكع فأضاع هلك. فبقينا 11. قال أنتم 10؟ قال نعم. أصغرنا الآن بنيامين هو أخوه لأمه شقيق. قال استبقاه أبوه يتسلى به، ما برضاش يخليه يتسلى به عن عن الصغير هذاك يوسف. قال نعم. ففهم هو طبعا فهم كل شيء حين يقول لهم، على أساس هم قدموا له هذه المعلومات. فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، في النوبة القادمة أريد مين؟ بنيامين هذا أن يكون معكم. ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين؟ أنا أحسنت نزلكم، يعني أكرمت وفادتكم وضيافتكم. هذا معنى إيش؟ المنزلين يقال أحسن نزله وأكرم ضيافته أو وفادته. فإن لم تأتوني به، إذا أتيتم المرأة القادمة وحدكم فلا كي لكم عندي ولا تقربون. فهذا معنى قول أبيهم بعيد القليل منع من الكيل، أي هددنا بمنع الكيل في المستقبل، ما فيش بعدين، ما فيش بنيامين، ما فيش كيل، ما تجوش ثاني مرة. قالوا سنراود، أخذنا راد يرود وراودته، سنراود يعني نترفق ونتلطف في استنزال أبينا عن رأيه في حبسه، لأنه أبوهم يحبسه عنده ولا ما بسبوش بنيامين لن أتركه. فنريد أن نتلطف ونترفق ونتمحل في استنزاله عن رأيه في إمساكه وحبسه، يمكن يقتنع ويخليه يذهب معنا. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، أي بضاعة؟ مش التي أعطى، التي دفعوا، هم جاءوا طبعا دفعوا بضاعة، يبدو أن الأمر كان مقايضة كما قلت لكم، يعني يأتون ببضاعة من من الصناعات البدوية، صناعات البادية، ويأخذون من غلال الحضر مثلا، هذه هي. وقد تكون دراهم كما قال ابن عباس، كانت دراهم رديئة وترد، فيها زيوف، فيها زيوف يعني ما بتكونش ذهب مثلا أو فضة صافية، فيها زيف، قالوا بضاعة مزجاة، لا، الأرجح أن تكون مقايضة، لذلك سماها بضاعة. على كل حال حتى المال يسمى بضاعة، مش مشكلة. وقال في الثاني جعلوا بضاعتهم في رحالهم في متاعهم، ردوا إليهم أثمانهم، البضاعة دفعوا ثمنا، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، لعلهم يرجعون، أحسن الظن بهم، ما أعظم هذا له علاقة بخطبة أمس. شوف سيد الكريم هذا ابن الكريم يعني فعلوا به الأفاعيل والآن كذبوا عليه وبعد قليل سيتهمونه بالسرقة. قالوا هذا بن يمين سارق حتى أخوه ذاك سرق مرة والعياذ بالله. إيه العقد هذا أنتم شر مكانة في نفس الوقت يخرب بيتكم ومع ذلك هو يحسن الظن بهم ويعلم أنهم منزهون عن أكل حرام وأن ورعهم يا أهل الورع الكبير ما شاء الله أن ورعهم وذينهم سيمنعهم من إيش من كتم إيش البضاعة الثمن حيردوها. قلت لا أعوذ بالله أخذنا إيه حال. يبدو أنه صار في خطأ في اشتباه حنرجع مصر ونعطيه إيش ثمن ما أخذنا منه لعلهم قال يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. ما معنى منع من الكيل؟ هددنا بالمنع منه في المستقبل يعني هم اكتالوا أصلا هم جاء معناها في المستقبل يعني هذه مبالغة منع يعني خلص مش حيعطينا هي معناها منع من الكيل. لماذا صاغ صيغة الماضي؟ للتأكيد أنه خلاص 100% انتبه يعني لازم تفهم يا حج يعقوب يا شيخ يعقوب مش حنأخذ يعني إحنا افهم منع منا الكيل ما قلت سيمنع فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون زي ما قالوا إيش في يوسف وإن له هو كره اللغة هذه هو الآن لدغ. وطبعا النبي لا يلدغ مجرد قال هل آمنكم علي يعني كانوا بيقول كيف آمنكم هنا كيف آمنكم علي نعم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل استأمنتكم علي والله أعلم أين ذهب به وماذا فعلتم به فالله خير محافظ إلى آخره. ولما فتحوا متاعهم لم يكونوا يعلمون إلا لسة وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فهمتم القصة قالوا يا أبانا ما نبغي ماذا نريد وفي ماذا نؤمل أكثر من هذا الكرم هذا ملك كريم جدا أعطانا وأوفى لنا الكيل ثم رد إلينا ماذا الأثمان فهذا ملك ممتاز وملك يعني ذو كرم إن شاء الله وباليسير بالهيئ من أسهل طريق إن شاء الله نحن سنزداد ماذا كيل بعير نأخذ معنا بنيامين. معنى ذلك ماذا أيها الإخوة أن يوسف كان يعطي لكل مسافر ماذا كيل بعير لكل واحد بس مش أكثر ممنوع لأنه فيه طبعا فيه سياسة تخشف سموها سياسة إيش تخشف هذه في المالية. المهم فقالوا على الأقل يبعث معنا بنيامين بن زداد بصير 11 كمان ذلك كيل يسير. كيف يسير؟ يسير على ذاك الملك أو الوزير العظيم إعطاؤه أو يسير علينا تحصيله مش حيكلفنا شنو ناخذ أخونا وحنحفظه إن شاء الله. طيب المهم قالوا إيش هذه بكرة ونمير وعدنا بها نمير أهلنا قلنا الميرة هي الطعام ينقل من بلد إلى بلد مار أهله احفظوها وأمارهم وامتار لهم فهو ميار. مار الرجل أهله أمار الرجل أهله امتار الرجل لأهله وهو ميارهم إذا أتى بالأرزاق نعم والأشياء من بلد إلى بلد والاسم الميرة والاسم الميرة. قالوا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كل بعيد ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم. وين يا زمخشري؟ قال تعبيد النفي ما يرسله مش تعبيد لن أرسله معكم حتى لو كانت تفيد تعبيد النفي كيف تقيد بأمر؟ ما يؤبد لا يقيد شيء انتهى خلص يفيد التعبيد انتهى ما يؤبد لا يقيد ولا يعلق على شرط هذا هو المؤبد. المهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أي عهدا من الله يعني عهدا بحلف وأقسام مغلظة تحلف أيمانا مغلظة لتأتنني به لتردنه علي بده يرجع معكم إلا أن يحاط بكم وظنوا أنهم أحيط بهم يعني هلكوا. قال مجاهد يعني إلا أن تهلكوا من عند آخركم فإذا متم جميعا قام لكم عذر كان ذلك عذركم عندي كان ذلك عذركم عندي أما وفيكم عين تطرف ونفس تتردد أو نفس نفس عفوا يتردد وعضو يختلج لا لن أقبل يرجع بنيامين. تخيل ملدوغ الرجل عليه السلام فقد يوسف وهذا هو الأحب لي بعد يوسف بنيامين من ريحة يوسف لأنه وأكيد هو عنده كان من جمال يوسف أيضا لأنه كان أخاه الشقيق من أمي راحيل عليه السلام وكانت متوفاة طبعا وبعدين يتيم أمه متوفاة الخالة كانت تعيش أخت راحيل أخت راحيل. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله هو الحفيظ الرحيم على كل شيء. وقال يا بني يا أولادي يعني يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم يا الله من شيء. لماذا؟ خاف عليهم العين مش الحسد. الحسد شغلة قلبية تمني زوال النعمة. الحسد مش خطير كثير يتحسد لما يموت. ايش عمله؟ العين بتخوف. العين قوة شريرة غير الحسد. قوة شريرة حقيرة جدا والعياذ بالله. والعين حق، النبي قال، مش عن طول الموضوع هذا تعرفون انتم، العين حق، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، تقتل يا اخوان، والله لا تقتل، والله تفعل عجائب اقسم بالله. ما بدناش نطول الا فيها دروس ومحاضرات كثيرة العين هذا، على كل حال ومعترف فيها حتى عند الغربيين في الباراسايكولوجي، الغربيون يتشائمون اكثر منها من العين من ايام اليونان. في كتب كبيرة هيك عن العين والحسد عند اليونان، كتب كبيرة جدا في الغرب مطبوعة هنا مجلدات. على كل قال، لأنه في مرة فيلسوف كان إعائنا، مش فيلسوف عفوا، لا لا لا، حاكم، كان عنده العين، شل أحد أبطال الأولمبيا اليونان الكبار، وهذاك إيش حاكم ضعيف عنده عين زرقة بتخوف، قال له أنا أخو منه، قال له إيش أخو منه، قال له ورجيك، طلع فيك لمشتول هذاك، خلنا راح، قال مع السلامة، روح تسابق لحالك بعدين. العين حق، يعقوب يعرف أن العين حق، لكن تسبب، فقال لهم ما تدخلوش، وكانوا ذوي هيبة وجمال الأصباط هذولا، طول وعرض وشخصية وكذا ولحق، ولما الناس تفهم هذول الأخوة كلهم الله أكبر، يقول لك ممكن اثنين ثلاثة يروحوا مباشرة على المقبرة على جبانة مصر على الخرافة، فلا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني، طب هل يغني حذر من قدر يا شيخ يعقوب؟ هو يعرف، لكن هذا من باب الأسباب، الإنسان هيك مفطور على احترام الأسباب. قال لهم وما أغني عنكم يا الله، هذا من علمي، هذا من تمام علمي ووفور عقلي، إن الحكم والقضاء في الأخير لله، عليه توكلت، تفيض كله على الله مش على أسبابها، تبوا، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم، كيف عاد؟ من أبواب متفرقة، هذا هو فعلا، أخذوا بواسطته، من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ويعلم أنه لا يغني حذر من قدر، وتوسط وتوسل هذه الأسباب لا يغني أيضا، هو يعلم هذا، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لكن هو أراد فقط إيش يعني، أن يرتاح وأن يستروح إلى مراعاة الأسباب، لئلا يقع في تهمة لربه إن وقع شيء بعد ذلك. وهذه طريقة الإنسان، الإنسان إن وقع شيء ما بيقول زي النبي محمد، قدر الله ما شاء فعل، خلص الآية، لا ولو عملت هيك ما صار، لو قلت يعقوب بدوش يقع في شيء زي هيك، فبأخذ بالأسباب، لو وقع شيء خلاص هذا فعلا قضاء الله، بضل مرتاح، فهمتوا كيف؟ من علمي هذا. قال وإنه لذو علم، هو رجل علام، رجل علام عليم، لذو علم لما علمناه، ليش؟ لأنه تعلم عن طريق الوحي، هذا معلم ربانيا، مش من كتب ومن وأشرطة وكاسيتات ومجلات وإنترنت، تعليم رباني، قال اللهم علمنا، العلم الإله غير يا أخواني، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ بالذات في هذه القضية لا يعلمون ما علمه من سر القدر، وأنه لا يغني حذر من قدر، يعلم هذا جيدا، هو يؤمن به يقينا، هم لا يعلمون هذا، أكثر الناس لا يعرفون هذا، لذلك يعبدون الأسباب ويستهلكون فيها ويستهترون بمراعاتها، ثم لا تغني وإذا لم يكن من الله يعوم الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، تروح انت تسعى الى حدث بظروفك، عيب يكون تدبير البعيد ايش هو هو التدبير تبعه، الانبياء تعرف هذا. المهم ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه، آواه اليه اذا ضمه واعتنقه والتزمه، عانه، هنشوف كيف وقتيش، هذا القران كله اختصاره بلغات بلغات. طبعا جاءوا الان مره اخرى فاكرمهم، فرح جدا، هو راى بنيامين، كبر بنيامين الان، تخيل 22 سنه صار شاب ما شاء الله كلام، فقال لهم بعد أن أكرمهم، نوسع عليكم وتبيتون اثنين، هم كم الحين؟ 11، بيتهم اثنين، وهم سبحان الله مع فريد، هذه بدهم شيء مع بعضهم، ضلوا هذا، قال هذا بقي وحده يبيت معي، قال بكرمهم يعني هو، دخل معه في الغرفة اختلى به مباشرة، التزموا وجعل يبكوا، قال له أنا أخوك، ايش شيء طبعا مبكي، هتقرا لحالك شيء عجيب. يوسف على فكره قصه فيها عده مواضع لا يمكن لمؤمن الا ان يبكي فيها، عده مواضع مستحيل تمسك دمعتك، هذا منها شيء عجيب، حتى ذكرتها وحدك لازم تبكي، تخيل مشهد، الله اكبر، سنوات والم، والشاب هذا بنيامين شايف كيف بتألم ابوه، ايش صار فيه وايش جرى عليه وكذا، وكان ربما قطع الامل يعني ربما من اخيه يوسف، وظن انه قد هلك يعني او اهلك، فادخله ضمه و قال له إني أنا أخوك، لا تحزن، قال له بما كانوا يعملون، لا تبتأس بما كانوا يعملون، فهذا آوى إليه، ضمه والتزمه وعانقه، ومنه أيضا آواه، آواه بمعنى أنزله في منزله، أنزله في منزله أو في مقامه، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. عيسى ومريم عليهم السلام آويناهما، هذا هو أنزلناهما يعني. على كل حال، ومنه تأوت الطير وتآوت، يقال تآوت الطير وتأوت الطير. شفت من هذا الفعل معنى اجتمعت. إذا اجتمعت الطير إيش هقول لك؟ كما أقول لكم دائما، لغة عجيبة، لغة غريبة جدا جدا، ماذا نعرف منها؟ لا شيء تقريبا، ما في. بتجيب أكبر أديب الآن لا كاد يعرف شيئا. حدثتكم مرة عن دراسة، أعتقد الدكتور عبد الصبور شاهين الله يبارك في عمره، العالم اللغة المصري الكبير، هو عملها تقريبا مع تلاميذه على الكمبيوتر قبل حوالي ربما 25 سنة أو أكثر على الكمبيوتر. فطلع كبار أدباء العرب مثل عباس العقاد وطه حسين وهيكل، مش هيكل هذا، محمد حسين هيكل رحمة الله عليه، صاحب زينب أول رواية عربية، مش محمد حسنين السياسي هذا، كبار الأدباء هذولا أي بيستخدموش، قال لك إيه يعني زهاء 10 أو 11، أقل، لا عفوا أقل من 5% من المعجم العربي، أقل من 5%، 95 مهمل ما بيعرفوش ولا بيعرفوش. وشو لغتهم تقرأ لهم؟ عندهم فصاحة حقيقة، طه حسين العقاد فصاحة وبلاغة، بس ولا حاجة هذا، ولا شيء. لما تقرأهم بالجاحظ صفر رايحين التوحيدي، ولا حاجة. قدماء أكثر طبعا، المعجم القرآني عاد أكثر بكثير من معجم العقاد وطه حسين وكذا. يعني لو أنت فقط اقتبست القرآن وتعلمت أن تعبر بطريقة قرآنية بتكون أفصح من هؤلاء، إذا عرفت ذلك أكثر بكثير. نعم، في نفس الدراسة الإحصائية اللي عملها عبد الصبور شاهين وزملائه بارك الله فيه. فشوف تأوت الطير وتآوت، شوف إيه معناها، إذا اجتمعت إلى بعضها. هذا المثل العجيب له كلمة تعبر عنه. فلذلك شوف الضم اجتماع، واحد يجتمع مع واحد آخر بالأبدان، كما تتآوى الطير. على كل حال، فلا تبتئس من بئس يبأس بؤوسا وبؤسا، بؤوس المصدر بؤوس وبؤس، بئس يبأس بؤوسا وبؤسا، وابتأس يبتئس ابتئاسا إذا أصابه حزن أو مكروه وضاق عليه أمره. واضح؟ هذا هو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، إيش السقاية؟ آلة التي إيش يكال بها، وهي الصواع. بعد قليل سيقال الصواع، الله حيفهمك، يقول لك شوف هذا القرآن عشان يثري المعجم تبعك الفوكابولاري، عشان يثريه بيستخدمك الآن السقاية، بس بيقول لك إيش الصواع، عشان يفهمك أن الصواع هو السقاية، فبعطيك إيش يعني مزيد مزيد من مفردات العربية، شيء عظيم والله. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية آلة هي التي يكال بها في رحل أخي في متاعه، ثم أذن مؤذن، واحد ينادي يعني ياهو يا ناس يا عالم يا ربع، ثم أذن مؤذن أيتها العير، هو بنادي في الإجمال يعني حمير، لا يعني أيها الركب، يعني يا إيه يا راكبي العير، واضح، واسأل قرية والعير التي أقبلنا، يعني راكبي العير، ماشي العير، العير نفسه تعرفوا أنتوا إيش الجمال هذه والحمولات هذه، أيتها العير إنكم لسارقون. هذه حيلة الله سمح ليوسف أن يحتال بها من باب إيه؟ من باب تحصيل ما إيه؟ تحصيل مصلحة أعظم بكثير، جائز، وهذا من كيد الله يجوز هذا. قال أيتها العير إنكم لسارقون، شوف التصوير الفني هنا بصور لك أنهم كانوا تقريبا إيش قد يعني بدأوا إيش الرحيل، قالوا وأقبلوا التفتوا يعني لووا وثنوا أعنة إيش أعنة عيرهم ورجعوا، إيش في إيش في، لأنهم فعلا برآهم الجماعة، لو سرقين كان فلوا صح، لا رجعوا أمي ثنوا أعنة عيرهم، قالوا وأقبلوا، كلمة أقبلوا شوف معناها التفتوا، أقبل معناها إيه التفت، معناها كانوا رايحين هم فرجعوا. هذا القرآن، تخيل هذا مش فيلم هوليوود، قرآن باللغة بصور لك كل شيء، بس بدك تفهم اللغة، شوف قدام انت صورة فنية كاملة، شوف كل شيء أمامك، شيء عجيب. قالوا وأقبلوا، شوف كيف بده هذه ممثلة بده هيك وماشيين ويرجعوا هيك، الله قال كاتب السيناريو لا إله إلا هو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، إيش في كانكم فاقدين شيء، قالوا نفقد مش السقاية، قال هون عاد صواع الملك، هي السقاية صواع بالضم، الصواع ما هو، هو الصاع، تعرف الصاع يكال به، لكن هذا صواع مين عاد الملك، مش هذا الطاسة بس كبير، لا هذا قال لك صواع مرصع إيش بالإيه بالجوهر والدر والذهب، ثمين جدا تبع الملك، مش أي كلام تبع الملك، هذا مرصع بالجوهر والدر والذهب، والصواع يذكر ويؤنث، ليش نقول هي صواع هو صواع، باعتبار السقاية يؤنث صح، بنضمنه إيش معنى إيه السقاية، الصواع هو السقاية، إذن هي الصواع عن السقاية، والصواع يذكر باعتبار ماذا الصاع، احفظوا هذه الفائدة اللغوية، يذكر باعتبار صاع يؤنث باعتبار ماذا سقايا في اللغة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير الذي يرد علينا هذا الصواع إن شاء الله أو يدل عليه أو يدل إيه؟ على من سرقه، سنعطيه ماذا؟ حمل بعير. هو أخذ حمل بعير، نعطيه كمان حمل بعير له من باب إيش؟ الحلوان بسموه. هذا اسمه إيه؟ الحلوان. لحد الآن نستعرف الحلوان الحلوان يعني الجائزة. قال إيه؟ وأنا به زعيم. اللي بقول الكلام هذا عاد يبدو هذا رئيس الحرس أو كذا أو رئيس منادة. قال وأنا به زعيم يعني كفيل، أنا بكفل هذا. بسموه زعيم، كفيل، ضمين، ضامن، حميل، قبيل. احفظوها. بسموه إيش؟ زعيم، بسموه ضمين، بسموه ضامن، بسموه كفيل، بسموه قبيل. قبيل قبيل هذا اللي إيه؟ بضمن الشغلك عندي فرق بدي. إذا حتى هو ما عمكش إياها أنا حاعطيك إياها لأن أنا ضمين أنا إيه؟ ضمين طيب وأنا به زعيم. قالوا تالله حلفوا الآن ما حلفوش لأبوهم، عندهم شوية دينهم صح؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركوا أنت ذا. ما حلفوش، هنا حلفوا، لاحظتوا؟ لأنهم صادقين، كانوا صادقين، لأنهم كانوا صادقين فحلفوا. ما عندهم مش كثير جرائهم يعني، مش هالجراء المتناهي على الله. شوف غادي ما حلفوش لأبوهم، يمكن لو حلفوا بكون إيش؟ أثبت لحجتهم صح؟ وأستر على أي جرمهم. ما حلفوش، رحنا بكذا وضاح، ومع أنه جريمة كبرى أكبر من جريمة السرقة صح؟ بكثير، أخوهم قرة عين أبيهم سوى ذلك، لكن ما قدروش يحلفوا بسم الله كذبا. هنا حلفوا لأنهم إيه؟ كانوا صادقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. ليش طيب لقد علمتم؟ لأنه هذه ثاني نوبة. يجينا قبل هيك إحنا جماعة أخذت شفت علينا أي شيء أبدا، وهي المرة الثانية يعني جربتونا أنتم وما في أي منه هذا الشيء. وما كنا سارقين، يعني ليس من شأن أمثالنا وجوهنا، يعني كانوا يقولوا وجوهنا شايفين هيك وكذا وأشكالنا أشكال سراقين. وفعلا الإنسان ينبع عنه إيش؟ شكله شوف يعني السرسري يقول هو وجهه سرسري فعلا سبحان الله. من أزر سيئة سوء رداه الله رداءها، ببين والله العظيم شيء عجيب يعني. كله الصادق يبين عليه مخايل الصدق، الكذاب يبين عليه والعياذ بالله علائم الكذب. فهم قالوا ماذا؟ ليس من شأننا نكون سارقين. قالوا فما جزاؤه؟ طب ايش عقابه؟ ان كنتم كاذبين. اذا السارق هذا واحد منكم احدكم هو الذي سرق، ايش جزاؤه هذا ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد، وجد ماذا يعني؟ الصواع الصاع يعني من وجد. شوف ما قالش من وجدت، اذا ذكره ولا انفه الان؟ ذكره باعتبار الصاع، صواع باعتبار الصاع، انتبهوا. من وجد في رحله فهو جزاؤه. هو الضمير هذا على من يعود؟ هو على السارق. قالوا إذا أي واحد بكون سرق هو نفسه السارق بصير جزاء. يعني كيف يعني؟ يؤخذ يسترق. إحنا في الشرع نغاية في بلد كنعان هيك في الدين تبعنا في الشرع يعني مش الشرع الإلهي، الشرع بيعملوا فيه غاية في بلد كنعان، شرع فلسطين غادي غادي معروف في القانون إنه أي واحد يسرق يسترقه صاحب المال، يسترقه صاحب المال يأخذه مكان إيه؟ مكان ما فعل. في شريعة إيه مصر في القانون الوضع تبعهم غالي الملك بن ريان إيش غد الجزاء؟ يضرب ضربا وجيعا ويغرم ضعفي ما إيه ما سرق. طبعا يسمى ما بدوش يضرب أخوه، يجرد وضرب قدام الناس عوده بلاش بده وفده في ضربه، هو ويريد أن يحتل استبقائه إيش عنده خلاص. هل بده يبدأ أخوه عنده ما بده إيه أن يضربه ولا إيش يغرمه إيه ضعف ما سرق. فهو إيه حكمه هو هيك قال، هو قال للحرس إيه قولوا مزه هيك أنتم. وممكن هذا الكلام بعض المفسرين قالوا ممكن هذا يكون الآن كلام يوسف الآن أتي بهم عند يوسف، ويوسف الآن هو الذي إيش يفاوضهم ويباحثهم وهذا أرجح. المهم قالوا جزاؤه ويده في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قانون غادي في كان عن زهيك هذا عنا الشرع تبعنا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، شوف الذكاء. لو مباشرة ولا في هذه حيلة يعني معناها مرتبة، هو لا خلاه آخر واحد لأنه صغير وحلو وبعدين نام عنده صح ولا لا؟ هو أصغرهم طبعا سنا وأجملهم خلقة ونام عنده، فهو على أساس مش شاكك فيه. فتشوهم هم مبسوطين ولا متأكين، واحد واحد واحد واحد واحد. حين بلغت النوبة إيش بنيامين عليه السلام قالهم لا هذا لا نريد أن نفتشه يعني إنه إيه لم يأخذ شيئا، أنا أثق فيه تماما وعارفه. قالوا لا لا والله حتى تفتشه ليكون أطيب نفسك ونفوسنا. قال ما دام حلفت طلع الصواع. فنكسوا رؤوسهم حياء وخجلا ثم رفعوها وأقبعوا بيمين يعنفونه. قالوا فضحتنا وأخجلتنا يا ابن راحيل. أنا سبوه إلى أمه. مش يا أخي أنا يا ابن راحيل، قالوا يا أخو يوسف أنت فضحتنا. يعني ما شاء الله هم أول جريمة يعني. المهم كذلك كدنا ليوسف، الله يقول هذا أي من كيدنا من خطتنا، نحن الذين خططنا هذه الخطة، هي الخطة إيه ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ملك مين؟ ملك مصر، مستحيل يضرب أخوه وبعدين إيه دفع الغرام، مش هالبنى إحنا لا، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إشارة لمين هذا؟ ليوسف. يوسف برضو رجل معلم وهو علام. قال الحسن البصري ما من عالم إلا فوقه عالم، إلا فوق هذا عالم، حتى إيه يفضي الأمر إلى رب العالمين، علام الغيوب، أعلم علام لا إله إلا هو. وصح ما في عالم تلاقي واحد إيه أعلم منه، بس حتى هذه الكلمة أنا لا أوافق عليها. تعرفوا ليه؟ ما في واحد أعلم من واحد بالمطلق. إيه كيف أعلم؟ صعب، مسألة نسبية. أنا صحيح إذا تعلق الأمر مثلا بالفقه نقول هذا قد يكون إيه أعلم من هذا، لكن قد يكون من هو إيه من هو أعلم أقل علما مثلا، نفترض إيه مثلا في الحديث صعب، في الطب إيه في أي فرع من فروع الطب أعلم أنت حبيبي، يعني صعب في الأخير. لكن ايه هذه مساله نسبيه، مساله ايه نسبيه، في فرع معين ادعيت انك رقم واحد حلاقي ايه واحد يبلك، هذا هو المقصود. يعني في الاخير ايه نفضي إيه الى رب العالمين فوق كل ذي علم عليم وهو رب العالمين. يعني قالوا ان يسرق اذا هذا فعلا سرق وكذا وهو فعلا فقد سرق له اخ من قبل. قال بتعرف هل يقول لك عنه تاه في الصحراء هذا كان اسمه يوسف؟ كان سرق كمان هذاك سرق. الله لك كذبه. طب ليه الكذبة هذه؟ لماذا هذه الكذبة؟ كذبة وكذبة، لماذا هذه الكذبة؟ يعني ماذا تجديكم؟ ولا شيء. أوغروا صدره إيه؟ قال أنتم إيه؟ فأسرها يوسف في نفسه. خباها إيه؟ طبعا يعني إيه جرحته كما يقال. ولم يبدها لهم. شوف الكلام؟ فعلا إنسان كريم هذا، كريم جدا جدا. قال لك ولا زال الإغضاء من شيم الكرام. الكريم بفهم وبفهم على الطائر، مش ايه مش هالدبش هذا دبش، هو دبش كبير هيك في وجهه، هو على الطائر بفهم والله العظيم على الطائر. يعني لو قالوا فعلا يا ابن راحيل هو بفهم، ارادوا سبه هو يوسف كمان بفهمه. لكن هذا الكلام هكذا صكوه به صك الجناد، يعني نقول دبش ودبش صكوه به صك الجندل هيك، هو كمان كان سراق سرسري لص ما رضيش برضه يتكلم، خلاه قلب. قال يعني في نفسي قال انتم شر مكانا، يعني منزلتكم وشأنكم شر بكثير والعياذ بالله. طبعا هنا هل يراد شر يعني أشر مكانه فعلا المفاضلة؟ بنيامين ويوسف ليس إيه في مكانة شر، هذا ليس على وجه، انتبهوا في اللغة العربية هذا هو. على كل حال أنتم شر مكانه، كيف لماذا شر مكانه؟ إذ سرقتم أخاكم. إذا بدنا السرقة الحقيقية حين أخذتم يوسف وفي نيتكم أن تهلكوا، تلكم كانت سرقة عاد سرقة حقيقية، استنزلوا أباه عنه وأخذوه كالصراخ ثم إيه ألقوه في غيابة الجب، هذا هو الإيه اللي شر مكانا، مش أخي هذا ولا أنا. والله أعلم بما تصفون، أي بما تتقولون وتفترون، كل افتراء عليه فوجه مسكين. بعدين قالوا يا أيها العزيز، ما هو عزيز مصر وزير خزانة، يا وزير يا أيها الملك، يعني إن له أرادوا أن يسترحموا وأن يلينوا خاطره، إن له هذا أخذت السرقة، إن له شيخ، إن له أبا شيخا كبيرا، أبوه كبير في السن طيب، معناها كلما كبر الإنسان إيه كلما إيه قويت عاطفته صح ورق قلبه بصير ضعيف شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. هذه كويس كانت منهم، هذه لفتة حلوة كانت، قالوا أطلقه وخذ أي واحد منا إحنا مرضى، فعلا كانت لفتة جيدة هذه، إن نراك من المحسنين أحسن إلينا. قال معاذ الله، ما حاشا لله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا. شوف الأدب النبوي، أراد أن يحقق الحق، لم يرد عليه السلام أن يتخوض في كذبة صح؟ لم يقل معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لأنه في الحقيقة بنيامين لم إيه؟ لم يسرق. شفت الدقة؟ وفي المعاريض مندوحة إيه عن الكذب، فإيش قال؟ إلا من وجدنا متاعنا، أو صح إحنا وجدنا متاعنا عنده. هل كان بنيامين يعرف بالخطة؟ نعم، يوسف أخبره بهذا قبله حتى لا يراع، حتى إيه؟ طبعا من حكمة يوسف أخبره واستكتمه، قال له شوف يا أخوي بدي أخليك عندي وهنعمل كذا كذا كذا كويس عشان تفهم كل شيء، قالوا خلاص حتى لا يراع، طبعا ممكن يراع ويصير له شيء فما قالش إيه إلا من سرق بكون كذب، حاشا عليه السلام، قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، قال ألوسي ليحقق الحق ولا يقع في الكذب، وهذا حق إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلص هذه الآية تعجبني مذ كنت صغيرا. صوت الشيخ عبد الباسط فعلا بتصور لي مشهدا عجيبا والله. بتشوف بعد ما تكلموا هيك وحاولوا كذا مسكين وكذا ما فيش فايدة. فشوف فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. الآن ما معنى خلصوا؟ انفتلوا وانسربوا، قعدوا واحد واحد يمشوا رجعوا. شوف هذا بصور لك يوم كيف هي مسكين خارجين من عند إيه الوزير هذا، واحد في إثر واحد، منكسي رؤوسهم، منكسي رؤوسهم يتمتمون، فإذا التقى أحدهم بالآخر بدأ إيش يناجي الشيخ يعني إيش سوى عارفين أخي حبك الله بالله العظيم. مشهد عجيب. فلما شوف إيش التعبير هذا، ذكر القاضي عياض في الشفا رحمة الله عليه أن أعرابيا، هذا شوف العرب القح فحل في اللغة، مر على إيه؟ على قارئ يتلو هذه الآية فوقف مدهوشا، قال أشهد أن البشر يعجزون عن هذا الكلام. سمعي هذه، فلما خلصوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال أشهد أن البشر يعجزون عن هذا الكلام. مين بقدر أقول هيك يا أخي؟ إيش الآية العجيبة هذه؟ وأنا صغير كانت تسحر خيالي هذه الآية. فلما استيأسوا من خلصوا نجية. شوف فعلا مشهد أمامك تمثيل سينمائي كامل بالألوان، والله العظيم بالألوان الزاهية. كيف انسربوا واحد مع واحد، واحد مع اثنين كذا، وبتتهاجوا. ايش تسوي يا اخي؟ خرب بيتنا وكذا. وقلنا لابونا يا جماعة لا حول ولا قوة، واللي بيمسك لحيته واللي كذا واللي بفرقع صابعه كله في كلمة ايش؟ خلصوا نجية. شو الكتاب العجيب هذا يا اخي؟ والله كتاب عجيب، والله العظيم. وقال بيرتدوا على الاسلام، مش عاجبهم القرآن. زي ما قلت تعاشوا الكرة والجنس وقلة الأدب والأكل والشرب واللب والبزرة، وبعدين صار كفار في 60 دقيقة. الله يهديهم بس في 60 دقيقة. ما اهتموش بحالهم، ما عرفوش يتذوقوه، ما عرفوش يعيشوا معاه الكتاب هذا. يمكن ما لهوش واحد حببهم برضه فيه للأسف. هذه هي. المهم خلصوا نجية. قال كبيرهم، مين كبيرهم؟ قلنا يهوذا عليه السلام. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ طب مش أخذ علينا موثق وحلفنا الأيمان إحنا؟ حنرجع إلا أن نموت، إلا أن نهلك جميعا ويحاط بنا، صح يا جماعة؟ قالوا والله. قال لهم ومن قبل ما فرطتم في يوسف، لسه كمان انتوا ايه كمان جريمة يوسف كمان، يوسف راح مضيع هذا كمان. قال لهم كيف هذا؟ فلن أبرح الأرض، قال لهم أنا مش حرجع من مصر، أنا مش مروح على كنعان، أنا حضلي أنا. فلن أبرح الأرض، هذه برضو كويسة منه رحمة الله عليه، حتى يأذن لي أبي، أنا حضلي هنا في دار غربة في دار مضيعة، أظل هنا أنزل في خان في هوتيل وأدفع وأتبهدل، بس مش هرجع لا، لأني مش هقدر أشوف، ماليش عين إيه أشوف فيها إيه أبي كمان قبل عمية، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو الله يقضي في أمري بما شاء أي شيء وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، وهنا كان صادقا هو فعلا بنيامين سرق عندك شافوا سرق، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، والله هذا اللي صار، هذا ما رأيناه إحنا يعني سمعنا بما علمنا شفناه بعينا يعني، وما كنا للغيب حافظين، وحين أعطيناك العهد وقلنا لك والله والله والله وحنرجع به ما كنا عارفين حيسرق وحيبهدلنا ويبهدلك هيك، وإلا كان ما أعطيناك العهد ولا طلبنا منك، ما كنا بنعرف يا أبي لك عارف ما لك العهد، إحنا كنا صادقين، هاي معنى وما كنا للغيب حافظين، ما اطلعناش على الغيب لنعرف أنه سيسرق ويقع في يد الملك، واسأل القرية التي كنا فيها، روح مصدقنا ابعث مراسيل على مصر غريب ابعث على مصر ايه واسأل وحتشوف كلام صحيح، هاي القرية التي كنا فيها والعير الذي اقبلنا فيها، والعير الكنعانية الفلسطينية هذه، يروح اسأل الناس اسأل الركبين حقوق فعلا صار هيك هيك، هم شافوا معنا كمان يا ابنا، فعندهم حجج كثير هم الان حجتهم قوية، وإنا لصادقون. ما قالش وما انت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا معنا هم ما كانوا صادقين هنا لا، وإنا لصادقون فعلا رجعوا، ظلوا هذه يهود غادي مروحش مسكين حبة عيني فرجعوا غادي يا أباني هيك هيك هيك هيك هيك حكوا القصة كلها نفس الكلام هذا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمر باستهلوا، لماذا شك فيهم؟ إلى أنه سبق إيش سبق أن خانوا في يوسف بصراحة وفرطوا، فهو خلص الآن خلاص يعني ما لا يصدقهم، قالوا برضو فصبر جميل، صبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف لم ييأس من روح الله سبحان الله، فقد بنيامين وش قال؟ إن شاء الله بيجونهم باثنين عاد، الله أكبر يقين عنده بالله، إنه هو العليم الحكيم، قال كلها حكمة، في حكمة إلهية للشيء هذا، لا إله إلا الله، بس والله مصيبة كبيرة، يعني حتى بنيامين من ريحة يوسف هذا أم يوسف، وتولى عن سيبهم، لا بده يسمع عزائهم ولا سل ولا كلامهم، راح قاعد في ركنه هيك مسكين وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، على يوسف؟ ليش مش على بنيامين؟ الحزن الجديد هاج وبعث الحزن القديم. الحزن الجديد هاج، يقال هاجه يهيجه، هاج الحزن القديم وبعثه. هذا يذكرني، ذكرت يمكن في خطب يوسف زمان بأبيات في الرثاء مشهورة لمتمم بن نويرة أخي مالك الذي قتله سيدنا خالد في حروب الردة، وهو من أروع وأقوى وأجزى الماخير في الرثاء العربي على الإطلاق، شيء مبكي. مالك هذا كان مع متمم هذا أخوه مثل مثل روح في جسدين، حب عجيب. ومالك قتله سيدنا خالد رضي الله عليه كان سيدا في قومه ومشهور بالجمال وبالحكمة وبالعقل وكذا. في شبهة حتى أنه سيدنا خالد أخطأ أخطأ في قتله، كان في خطأ يعني الله أعلم على كل حال، لكن قتله بشبهة الرجل حقيقة، مش كما يقول الشيعة وغيرهم. المهم إيش يقول هذا المتهم بن نويرة؟ إيش يقول؟ يقول لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذرأ في الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين لقبر ثوى بين اللوى فالدكادكي، فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني، فهذا كله قبر مالك. يا الله، وين بشوف قبر وجبكي مالك؟ مالك يا مالك يا مالك. قال له أنت إيش ده؟ قبر مالك مش هنا، بعيد عنك بلاد أخرى، أنت كل ما تشوف قبر تقعد تبكي؟ قال فقلت له إيش؟ إن الأسى يبعث الأسى فدعني، فهذا كله قبر مالك. كل ميت هو مالك، كل قبر هو مالك، كما تقول الشيعة كل يوم هو عاشوراء، وكل وكل أرض هي كربلاء. كويس، الكلمة جميلة، زي ما قال إيش مهتم بن نويرة، قال كل هذا يذكرنا فيه، مش هننساه إحنا. فهذا ما حصل مع مين؟ مع الشيخ يعقوب عليه الصلاة والسلام، الشيخ كبير في السن، نبي كبير في السن كان. سبحان الله، بفقده بن يمين هاج له إيش؟ حزن يوسف القديم، معناه لم ينسى هو، لم يسله هو عمر مسيح حتى لحظة، لكن تجدد وانبعث وعاد جذعا. ومش هيك وبس، شوف ايش صار، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم خلاص، صابوا ايش؟ كترخت، المياه البيضاء هذه عملنا عليه مره خطبه، فعلا من اكبر اسبابها الحزن المكظوم والبث. ما هو البث؟ البث هو الحزن الذي ايش؟ لا يطيقه الانسان. وقال لك فهو كظيم، عنده حزن وتباريح والام، ماذا يكظم عليها، بنفسش عنها. لكن انتبهوا، هذه نصيحة، نفذوا، نفذوا. إذا بتغضب يعني والغضب مبرر، نفس، مهم، مش مشكلة حتى في البيت، بس ما تعداش حدودك، كسر لك شغل هيك بتسواش يعني خربانة هي، نفس. أنا من الناس اللي ينفسون طول حياتي بفضل الله، وهذا عاد علي بأشياء ممتازة، بعرف هذا ممتاز، نفس. أما ضلك عامل لحالك بتنهلك بعدين، بفلت هذا يصير، نفس. لما بدك تبكي ابكي، ما تخجلش، حط قدامه ابكي. في ناس قال برضه يبكي في المسجد، العيب قال انا راجل يا اخي ابكي اسكت. النبي كان يبكي، مالك انت هبل؟ مره واحد اخونا تونس في الهدايه جديد ما كانش يصلي، هذا اجي بسلم في رمضان بسم المحمض المجلس كما يقال، فاجي بصلي هيك مسكين اول مره يصلي جماعه، وانا كنت بصلي. المهم واحد جنبه اخ ما بعرف مصري تونسي بيبكي مسكين، خشع في الصلاه بيبكي، استغرب ليش كان خلص كله. ايش في اخي؟ في شيء؟ في مشكله عندك؟ كله خجلان، بتقول له انا ببكي من خشيه الله؟ مش فاهم، عمره ما سمع شيء اسمه بكاء من خشيه الله، ولا بفهمه، ما عارف. قال له ساكت هذا مسكين، قال له ايش في؟ بدك فلوس؟ قال له نفسك فلوس بعطيك، ما في مشكله يا اخي. واحد بعدين واحد اللي حكى لي اللي كان معاهم بعدين قال انا دكتور، قال له يا اخي سيب ابكي من خشيه الله. قال نفهمش شو خشيه الله اعلم. فالمهم بدك تبكي ابكي، حتى في المسجد بالناس ابكي، نفس. نفس في بالك شيء احكي بأدب، احكي، ما تضلكش تكظم. قال فهو كظيم، الكاظمين الغيظ، مش دائما، انتبهوا. تعرف هذا بشرب فيها الشاي، بسموها الكظمية، شفتوا الترمس هذا؟ الترجمة الصحيحة، انا بحب الترجمة، اسمها كظمية، لانها تكظم على ما فيها، بتطلع شوية نفس، بضل الحار حار. هذه الترجمة الصحيحة اسمها الكظمية، الترمس هذا. هذا كظيم، كظيم يعني كاظم، يكظم شيء لا يخرجه، هذا ايش خلاه ينعمي؟ ما تقوليش انا اللي اسوه بيعقوب حتى ينعمي حبيبي. لا، قال ويليام جيمس، ان الله قد يغفر لك لكن لكن اعصابك لا تفعل هذا دائما. يعني الله ممكن يغفر لك كذا لكن اعصابك لن تغفر لك، كله بتدفعه في الاخير من جهازك العصبي والعقلي والنفسي كله، انتبه. فحاول تنفس في حدود المستطاع والمعقوله، مش تقول الشيخ قال لنا كاس تضرب مرتك ولا لا، الله خليه الله يخليه، هذا مش طريقتنا. على كل حال قال فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قالوا تالله حلفوا. ها طيب ما دام حلفوا اي لازم ياتي في جواب القسم ماذا؟ ماذا العلامه؟ علامه القسم قال صحيح يا اللام عند الكوفيين او نون التوكيد، وعند البصريين اثنين لازم، في المثل البصري لازم تاتي لام التوكيد وايش ونون التوكيد في جواب القسم صح؟ عند اهل البصره، عند الكوفيين واحد منهم بكفي او احداهما علامتان اذا اردنا ايه العلامتين. هنا في ما فيش، اها معناها الجواب ماذا؟ منفي. فهمتوا؟ في القسم اذا ما فيش علامه ايش التاكيد، التاكيد ايش بكون؟ للايجاب. اذا فيش لام ونون توكيد معناها بكون جواب القسم ماذا؟ نفي. كويس، ليش بحكي الكلام هذا؟ لانه في مشكله نحويه هنا. احسنت، قالوا تالله تفتأ، هو تفتأ ولا لا تفتأ؟ يعني لا تنفك، لا لا تفتأ. لماذا حذف اللام؟ انا بقول ايه لا يفتأ فلان يفعل كذا كذا كذا، يعني لا ينفك يفعل. القرآن عجيب، لا يفتأ كل حين يأتي بعجيب، صح؟ يعني لا ينفك باستمرار يأتي. طب الله ما قالش ايه قالوا تالله لا تفتأ، قال قالوا تالله تفتأ، حذف الله هذه، حذف ايه مش اللام، الله حذفها. لماذا؟ عارفين ليه؟ للاستغناء عنها، لأن المقام واضح أنه مقام ماذا؟ نفي، لعدم وجود إيش؟ علامة التأكيد اللي هي اللام أو إيه؟ أنون التوكيد. إذن قطعا هنا إيش؟ المقام مقام نفي، فلا نحتاج إلى لا. هذا مش كلامي، هذا كلام الفراء رحمة الله عليه في معاني القرآن مطبوع، عنده تفسير عظيم في ثلاث مجلدات ممتاز اسمه معاني القرآن، الفراء علامة كبيرة. هذا تحليل وهذا صحيح. إذن قالوا تالله معناها إيه؟ لا تفتأ تذكر يوسف، أنت ليل نهار في ذكر يوسف، لم تسلو ولم تنسى حتى تكون حرضا. حرضا أي هالكا أو تشفي على الموت. حرض يحرض من باب تعب يتعب، احفظوها، والحرض من باب تعب. حرض يحرض ماذا؟ حرضا. إذن حرض اسم الفاعل ولا المصدر؟ المصدر. طب كيف قالوا حرضا؟ هذا وصف بماذا؟ بالمصدر، وإلا فهو حارض. أنا أقول هذا حارض، ما معنى حارض؟ يعني الرجل إيه مريض مرضا شديدا ربما يشفي إيه منه على إيه؟ على الموت، على إيه؟ الموت. هذا معنى إيه؟ الحرض، شيء يقرب من الهلاك. فما قالش إيه؟ حتى تكون حارضا، ما قالوش كيف قالوا حتى تكون حارضا بإيش هذا؟ بالمصدر للمبالغة، يعني حتهلك حتهلك أنت 100%. إيش قال الشاعر؟ قال سرى همي فأمرضني وقد من زادني مرضا، كذاكم الحب قبل اليوم مما يورث الحرضا، كذاكم الحب قبل اليوم مما يورث الحرضا. الحرضا هو المرض والتعب الذي يشفي منه صاحبه على ماذا؟ على الموت. هتهلك يقولون حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حتموت 100%، يعني هناك تشفي على الموت، هنا إيه؟ تموت. قال إنما أشكو بثي، قلنا إيش البث؟ الحزن الذي لا يطيقه صاحبه، كبير جدا، من قولهم بثت الريح التراب إذا فرقته. لماذا؟ لأن الحزن إذا استبد بالإنسان وصدى به يفرق عليه ماذا؟ عقله وهمه، بصير مهزت بطل يعرف وحط يقول وين حطيت انا؟ وين الكوبايه؟ الكوبايه وين يا جماعه يا اولادي؟ يا افيدك يا ابو، بصير مفرق مسكين. فهمتوا ايش البث؟ من بثت الريح التراب اذا فرقته وبعثرت. فالبث هو الحزن الذي إيه؟ لا يطيقه صاحبه، فكانه ماذا؟ يبث ايه حاله وهمه، بفرقه بخليه تايه. لغه عجيبه. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا شكوت لكم مره؟ انا لم اشكو اليكم مره واحده، تكوني في حالي تشفتوا فيه قاعدين. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف. ما معنى فتحسسوا؟ والله مش هنخلص لا حول ولا قوة بالله. فتحسسوا من يوسف، تحسسوا يعني اطلبوه بالحاسة، من حاسة سنس، يعني اسمعوا شوفوا حاولوا بأي طريقة. طلبوا الشيء والتقصي عنه بالحاسة يقال له تحسس. ثم استخدم بعد ذلك في ماذا؟ في طلب التعرف، لأنه من لوازمه، من لوازم التعرف إيش؟ تتعرف ايه؟ بالعين، بالسمع، بالحس، تتدسس، تتندس كما تقول العرب، هذه يتندس يتدسس. النبي ايش قال؟ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وهذا في الصحيحين. ومعنى ايه ان النبي قال نهى عن التحسس يؤكد مذهب العرب الذين، مذهب العلماء اللغويين عفوا، الذين رجحوا ان التحسس يستخدم في ماذا؟ في الشر. لأن بعض اللغويين ماذا قال؟ التحسس يستخدم إيه؟ في الشر والخير. في الشر إيه؟ حتى إن كان ذلك كذلك فالنبي ينهى عن ماذا؟ عن التحسس في الشر. ما في مشكلة برضه. قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فيها استعارة. ما هو الروح؟ الروح هي الريح التي يلذ شميمها ويطيب نسيمها. هذا بسموها إيه؟ الروح. أصل الروح إيش وعاد؟ أصل الروح التنفس. نقول إيه؟ الراحة فلان إذا تنفس. هتقول لي الرزق يعني الراحة من هيك؟ طبعا الإنسان لما يرتاح يصير يقدر يتنفس زي الناس عاد. يقول لك تنفس الصعداء. هذه شفت الراحة والروح والريح كلها من المادة لحالة. وراحة الإنسان إذا إيه؟ إذا تنفس. إذا إيه؟ تنفس أخذ نفسه ومرتاح يعني. طيب قال إيه؟ من روح الله. استعار هذا إيه؟ الروح بالمعنى اللي ذكرنا لإيش طيب؟ لفرج الله الذي يأتي إيه بعد كرب. أبو المحسن أبو الحسن المحسن التنوخي عنده كتاب عجيب 6 مجلدات اسمه إيش؟ الفرج بعد الشدة. هذا روح الله تبارك وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما قال إبراهيم في الحجر، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. في إنسان إيه مؤمن صادق الإيمان ييأس إيه من رحمة الله إن شاء الله؟ بالعكس، في الله موجود، فيه رحمة بإذن الله تعالى، وفي أمل دائم والله العظيم في أي شيء. لا تيأس، لا يأس مع الإيمان فعلا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أخذوا بواسطة والدهم ورجعوا على مصر. الآن يهود في انتظارهم رجعوا الآن منكسرين، وبدأوا يبذلون ماذا؟ ماء وجههم وعفتهم ليوسف. انكسروا، لا إله إلا الله. شوفت كيف عاقبة التقوى وعاقبة العدوان؟ امبارح حمتوه في البير، الحين يجدوا إيه؟ تشحذون، جايين تقريبا يعني شبه إيه؟ متسولين. هنشوف ليش. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الهزال والفقر والحاجة. الضر هنا هي معناها الهزال والفقر إيه؟ والحاجة. وجئنا ببضاعة مزجات. ما هي البضاعة المزجاة؟ البضاعة التي ترد وتدفع. لا لا بديش يعني. لا حاجة لي بها، لأنها بضاعة رديئة. ابن عباس إيش قال؟ قال دراهم زيوف، فيها زيوف، دراهم مزيفة هيك ما يأخذهاش الناس. لا، وإحنا قلنا إيش؟ لا، بضاعة بضاعة فعلا من صناعة إيش؟ البدو مثلا فهي بضاعة برضو إيه؟ لأنه إيش في زمن إيش؟ القحط. فقطعا ليست إيه؟ ليست مجودة، ليست دقيقة. بضاعة مزجاة من قولهم زجى مطيته وزجاها أيها الراكب المزجي مطيته. هل لا نزلت على معروف البتراء المزجي؟ نقول فلان يزجي وقته في كذا كذا. ما معنى يزجي؟ يعني أصل الإزجاء أيها الإخوة وزجه ماذا؟ السوق. في عندكم السياقة والقيادة صح؟ شو القيادة؟ اللي بيكون قدام بايونير، هذا اسمه قائد. وفي السياقة بتكون في الخلف في آخر الركب يلا هذا بسموه إيش؟ السائق. فالراكب الذي يزجي مطيته هذا السائق، فهمتوا؟ مش القائد. هذا طيب الله بقال إيش؟ يزجي سحابا، ولا مش صحيح؟ كيف يزجي سحابا؟ يسوق السحاب بماذا؟ بالريح. فالريح تزجي السحاب يعني بمعنى إيه؟ تدفعه أو تسوقه سوقا رفيقا. المعنى في الأخير الخلاصة إيش؟ البضاعة المزجاة التي إيش؟ ترد كالشيء الذي إيش؟ يدفع ويساق. لا لا لا بضاعة مردودة رديئة. قال وجئنا ببضاعة مزجات نعطيك إياها وتعطينا إيش؟ الكيل، يعني تفي لنا إيه؟ فأوفي لنا الكيل، ياريت تعطينا إيش المرة هذيك بهالبضاعة التعيسة هذه، مكسورين مزكين وتصدق علينا. الله أكبر. قال بعضهم تصدق علينا إيه؟ بإفاء الكيل، وبعضهم قال تصدق علينا برب يمين. وهذا كمان ظاهر جدا. ماذا يقولوا؟ أوفي لنا الكيل، صح؟ أوفي لنا الكيل، تصدق علينا برد أخينا إلينا، أو بقبول بضاعتنا المزجاة والمسامحة فيها. اجعلها كأنها صدقة حتى، مش مشكلة. إن الله يجزي المتصدقين. يا الله انكسروا. ارحموا ارحموا إيش يقول لك؟ عزيز قوم ذل. ارحموا عزيز قوم ذل. هذول عزيز كانوا أبناء نبي يا أخي وأحفاد نبي ذلوا، لكن الحمد لله الله لم يذلهم إلا مين؟ إلا لأخيهم. الله أكبر. برضو رحمة بأبيهم وبشيبته وكان أبوهما صالحا. هذا من بركات أبوه مش بركاتهم هم، ما شاء الله على بركاتهم. هنا الآن لما رأى يوسف عليه السلام، وهذا مشهد مبكين، لما رأى انكسارهم أيها الإخوة، لما رأى انكسارهم وذلهم من بعد عزهم باح بالمكنون. باح بالمكنون خلاص يلا هنكسر البيض هذا ولا كذا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه بالاسم إذ أنتم جاهلون؟ في وقت جهالتكم وطيشكم في شبابكم، كنتوا شباب صدوركم حامية لا تنظرون في أدبار الأمور. شوف هذا معنى إذ أنتم حين أيام ما كنتوا شباب. شوف القرآن هذا إذ أنتم جاهلون عرفوا مباشرة برح الخفاء الآن بين الصبح لذي عينين قالوا أإنك لأنت يوسف شافوا في ملامح تأكدوا أنت يوسف معناه صح أنت يوسف يا ويلتا قال أنا يوسف وهذا أخي أخو كنعان قد من الله علينا. الله أكبر. إنه من يتقي من يتقي الله. شفتوا عاقبة التقوى يا جماعة العاقبة لمن دائما للمتقين والعاقبة للتقوى. الله يقول إنه من يتقي ربه ويصبر على بلوائه وامتحاناته فإن الله لا يضيع أجره. ما قال الشيك قال أجر المحسنين وضع الظاهر موضع المضمر لم يقل فإن الله لا يضيع أجره أو أجرهم وإنما قال أجر المحسنين ليعلمنا أن المحسن هو المتقي الصابر. واحد يقول لي وإن الله لمع المحسنين. من هو المحسن؟ الله أعطانا الجواب قال لك التقي الصابر كما كما في سورة مثلا السجدة ألف لام ميم السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإيقان هو إيش؟ هو لب التقوى أصلا. ما في تقوى من غير يقين. ولذلك قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وباليقين والصبر يرتفع خلينا نعملها سجع بالصبر والإيقان يرتفع المرء إلى مقام الإحسان. كان تفهموا هذا بالصبر والإيقان يرتفع المرء إلى مقام الإحسان. قالوا تالله لقد آثرك الله الله فضلك فضلك فعلا وخصك وقدمك علينا وإن كنا لخاطئين. نعم تعمدنا وأجرمنا نحن مش مجرد خطأ وسهو إحنا فعلا كنا مجرمين. قال لا تحثريب شوف الكريم ولا يزال الإعراض والصفح من شيم الكرام برضو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام أبدا. قال لا تثريب عليكم اليوم. التثريب هو العتب والعقوبة لا عقوبة ولا ولا عتاب لا هذا ولا هذا. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. دعا لهم كمان يعني الله يغفر لكم يعني غفر الله لكم يغفر. هذا مش خبر طبعا انه الله قاعد يغفر لهم لا مش عارف الله غفر وانما هو يدعو لهم جملة دعائية يغفر الله لكم غفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه. سألهم عن إيه؟ عن يعقوب الآن عن الشيخ. فقالوا له بعد أن تنهدوا الشيخ ذهب بصره. إيش؟ قالوا أضر لما أصيب بمصيبة ابن يمين ولم يكن ليسلوك ولا لينساك فاجتمع عليه الهمان فأضر. شو أضر؟ فقد بصره. يعقوب نبي ويوسف نبي معلم برضو ما في مشكلة لهم. اذهبوا خلع قميصه لبس غيره قال لهم اذهبوا بقميصي هذا. الله أكبر يا أخي شوف العلم النبوي رجل كريم عليه السلام كم أحببت هذا الإنسان كان يحب يا أخي يوسف هذا والله العظيم يحب من كل قلب نموذج مثال فلا مثال مش أنه نبي مثال الإنسان كمان الكامل حر الكريم العفيف في جماله وفي ماله وفي سلطانه. شفت هذا هو ولا صحيح. مرة هارون الرشيد دخل علي الفضيل بن عياض في الحج هارون هيك شعر بقساوة قلبي قال بدي واحد لي نقلب يشوفون لنا واحد. قالوا هنا أبو علي. مين أبو علي؟ قالوا الفضيل بن عياض. قال علي به بقول أنه هذا ولي كبير قالوا يا أبا علي عظني موعد أربع صفحات عجب والله العظيم اقروها في الفتوحات المكية معارض موجودة على كل. فكان من ضمن كلام قال له يا أمير المؤمنين بلغنا أنه هذا إيش عن الأنبياء والرسل من أحاديث الأنبياء بلغنا أن من آتاه الله جماله ومكنه سلطانا وخوله مالا فعف في جماله وعدل في سلطانه وواسى في ماله بعث يوم القيامة صديقا. قاعد يبكي الرشيد هذا يوسف عاد إيش أنت ذكرتها عشان يوسف. يوسف جمال ما في زيه شطر الحزن اثنين يوسف مال صار وزير خيها يوسف ملك وسلطان. سبحان الله يا أخي محسن متصدق يواسي في ماله مين الذين أضروا به وتحيلوا في إهلاكه وإفنائه طيب يوسف عفى في جماله يوسف عدل في سلطانه يوسف هو الصديق طبعا لأنه هو الصديق ولا جرم فهو الصديق عليه الصلاة والسلام. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بذرية يعقوب بأولاده وأولاد أولاده وأهليهم أجمعين. كلهم يوعى مصر هنا خلاص ما بدناش فلسطين هنا هذه غالي أنتم عايشين في البداية وقال لهم في البادية كذا خلينا إيش الآن نعيش في الحضر هنا وأنا ملك هنا بتعيشوا معززين مكرمين إن شاء الله في ملكي يا سلام شوف العاقبة ما أجملها. الله أكبر. فصل في الأول كان كله محن وبلايا وخطوب والآن فصل آخر وهكذا هو الدهر، وهكذا يبتلي الله عباده وهي بالنعماء والضراء. لا إله إلا الله. فصل آخر كله ماذا؟ رخاء ونعماء وسعة وملك وعز وسلطان وتمكين. اللهم زد من فضلك. ولما فصلت العير، ما معنى فصلات أيها الإخوة؟ يعني زايلت عريش مصر، اللي هو يعتبر كحد فاصل بين إيه؟ بين إيه؟ مصر وبين إيش؟ فلسطين. العريش، العريش أنا شفته رفعوا العريش. هذا مش كلامي، كلام مفسرين قالوا فعلا إيش يعني انفصلت، تركت إيه؟ عريش مصر، يعني دخلت في إيه؟ في حدود أرض إيه؟ كنعان. لما فصلت العير أبوهم جالس مع مين؟ جالس مع أحفاده، لسه الأولاد ما ولا واحد في منهم، ولا واحد، ولا بنيامين كلهم برا. مين جالس مع الحين؟ مع أحفاده، وربما كان إنه أزواج إيش؟ أولاده وأبنائهن وبناتهن قاعدين كلهم، العيلة، أولاده مش أولاده، انتبهوا عشان ما تخربطش. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال لولا أن تسفهوني وتتهموني بالخرف والتضييع وزوال العقل للكبر، أنا كبرت كبير، أنا الجواب محذوف، لا أخبرتكم إيش؟ أن هذا حق وأنني أجده حقا. قال الإمام مالك مؤسس المذهب، مالك ابن أنس الأصبحي، قال مالك أشمه ريح يوسف، يقال أشمه، جعله يشم، مش يشم، فيش يشم، يشم، شم يشم، قال أشمه ريح يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام الذي أتى سليمان بعرش بلقيس قبل أن يرتد عليه طرفه. شوف الفهم كيف يا مالك، ما تفلسفش، تقول لي علميا حسابيا فيزيقيا، روح مع الفيزيقا ده بعدك هنا، ايش الكلام هذا؟ رب العالمين هذا شيء علمي فيزيقيا، رب العالمين ولا كيف؟ عرش هذا عرش، قبل ان تطرف عينه وكان عنده مش ريح مريح، قدره الله يا حبيبي، هذه قدره الله، وحتى بالاسباب، بس الله بيتحكم في الاسباب نفسها، ما في مشكله، كله مزخر له لا اله الا هو. فقال ايه؟ اشمه ريح يوسف الذي اتى سليمان بعرش بلقيس قبل ان يرتد اليه طرفه، رضي الله عن مالك. تفندون، إذا فهمنا معنى إيش؟ الفند، الفند هو إيه؟ ديمينجا، بسموها بالطب الديمينجا، التخريف، خرب ورقة إيه؟ يعني إيه؟ هذا إنسان مفند أو مفند، شيخ مفند وعجوز مفندة، يعني إيش؟ أصيبت إيه؟ بالخرف، بدأ يضيع، ضلة الرأي، ضلة إيه؟ الرأي بسبب الكبر أو المرض، ديمينجا. قالوا تالله، شوف يا سبحان الله، عدي شابه أبه في اللؤم، مش هنقول في الكرم، في اللؤم، ومن إيه؟ ومن يشابه أبه فما ظلم، فرخ الإيه؟ البط عوام، طلعين له الإيه؟ لا أبهم، قلت أدب وطول إنسان على الشيخ النبي يعقوب ابن إيه؟ ابن النبي، ابن النبي، تالله إنك لفي ضلال القديم، زي أبهم. الله أكبر يا أخي، مرة القرآن برضو بعضينا ننتبهوا، طلعين لأبهم، من وين جايين هم هذول؟ تربية، هذه عرق، وراثة، جينات، جينز، انت يا رب بتخبص بعد. طبعا مش ضلال في الدين، ضلال ايش؟ ضلال عن طريق الرشاد والصواب في هذا الامر، يعني قالوا هذا ايه؟ جننك ايه؟ حب يوسف ايه؟ وذكرى ايش هذا؟ ومن قديم قالوا طول حياتك زي هيك، الله يعني مخالف طول حياته، صار الرجل طول حياتك انت ايه؟ في ضلال عن رأي في نبأ يعني يوسف وقصة يوسف، المفروض تركتها ونسيتها وخلاص، هلك يوسف يعني. نختم بالآية الأخيرة هذه، فلما ان جاء البشير، من هو البشير؟ يهوذا الأخبر اللي ظل في مصر هذه، أبى إلا أن يكون هو حامل القميص، تعرفون لماذا؟ لأنه هو الذي حمل القميص وعليه الدم الكذب، قال إلا أنا، قال أنا اللي بدي أحمله، قال أفرحه كما حزنته، قال أنا قبل 22 سنة أنا غير رحت وأنا اللي كسرت قلبه خاطره، قلت له أكل الذيب وما الذيب، أنا الحين بدي أعطيه خميس يوسف أنا بنفسي، رضي الله عنه. هذا هو البشير يهوذا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، في الحال والتو والساعة، الوحى الوحى وقعد، الله أكبر. قال يعقوب عليه السلام ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وقتش قالها؟ إيه قال قبل شوية، هو أعلم من الله، قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال صح أنا حزين وكذا لأني بدي أشوفهم وشمهم، بس أنا عارف أنهم أحياء وحييجوا، هو عارف بإذن الله، بس حزين بده إياهم طبعا، أي مثل الإنسان مثلا عنده ابن في السجن، والله متقطع قلبه عليه كل يوم 50 إيه فلة، وعارفه حيطلع بس بعد إيه؟ بعد 7 سنين، أخ بده إياه عنده، ينام عنده، يحضر، يتكلم معاه، يفطر معاه، يتسحر معاه، بده يشوفه يا أخي، بزوره كل شهرين مرة، صعب جدا، والأب خاصة، والله مش صحيح، والله العظيم، يمكن أكثركم آباء وأمهات، والله الواحد ما بسمع أولاده حتى ليلة واحد، أقسم بالله، والله مش صحيح، والله في ناس ما بسمع أولادهم سويعات، بالله العظيم، قلبه خلص بحب أولاده. ابن يا أخي عزيز. المهم إيه؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم الله ما لا تعلمون؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله.